بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأزهر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دور الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعات في حماية الأجيال الناشئة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 24 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة أو الكلمة التي قررها المشرفون على هذه الدعوة، والتي أراد أن يكون موضوعها والحديث عنها متعلقا بالعناية بالنشء والجيل الناشئ هكذا، وحسن رعايته، وكذلك حمايته ما يهدده من المخاطر والعقبات في طريقه. فموضوعها هو في الحقيقة دور الأسرة والمؤسسات التعليمية وكذلك الاجتماعية، أي معنى الهيئات الاجتماعية سواء كانت رسمية حكومية أو غير ذلك، في يعني العناية بهذا الجيل وحمايته هكذا. وهذا دليل على أن الشباب أو النشء مرادهم بالنشء والجيل الناشئ هو يعني فترة من فترات، وهذه تعنى بها كل تقريبا أغلب الدول، حيث يخصون الولد منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده، أي أن يكون يستوي في عقله في كل شيء ويبلغ أشده، فإنهم يصاحبونه ويعتنون به ويرعونه، يعني عناية ورعاية تربية وتعليما كما سيأتي ذلك، وهذا باستمرار إلى أن تنتهي مهمتهم أو إلى أن يصير قادرا هو على نفسه بإذن الله، ويقوم كذلك بالمهمة مع الأجيال الأخرى، وهكذا الاستمرار والتسلسل ومواصلة الدرب جيلا بعد جيل. فأول منشأ ونواة ينشأ منها وفيها وينمو كذلك هذا الجيل هي الأسرة. فالأسرة في الحقيقة منها يبتدئ حسن الرعاية والعناية بالجيل، بل قبل إنشاء الأسرة العناية كذلك، حتى تكون أول ولادة هذا النشأ وأول ظهوره ونشأته تكون قويمة مستقيمة ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ولهذا ترون الوالدين أي الأب والأم قبل ولادة هذا الولد ينبغي أن يختار كل واحد منهما الشق الآخر، الزوج الآخر الذي يحصل بهما التكامل في أمر الدين والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. فالرجل يختار الزوجة ذات الدين ذات السلوك الحسن ذات التربية الحسنة وما إلى ذلك، حتى لأنها تؤثر في الولد، وكذلك المرأة تشترط في من يطلبها ويخطبها أن يكون مرضي الدين والخلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كما من حديث أبي هريرة، وذكر الجمال وذكر المال وذكر الحسب أو النسب وذكر كذلك الدين، فأمر بإيثار الدين بتفضيل الدين بالظفر بذات الدين، فإن في ذلك البركة والخير وما إلى ذلك. كذلك الأمر ما يتعلق بالزوجة، لما أخبر النبي أهلها وذويها قائلا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذن ابتداء وتكون الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة في الرؤية والخطبة والعقد والزواج والبناء والوليمة والعرس، كل هذه الأشياء يستحضر فيها رضا الله ومحبة الله وموافقة شرع الله ابتداء، حتى عندما مثلا يحصل الأول لقاء بينهما وجماع بينهم فيسمي ربه ويستعين بربه كقوله اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك فاستجابة لدعائهم، فالله كذلك يمنعه ويحفظه ويعصمه من أن يضره الشيطان أو أن يمسه بسوء. وبعد الولادة يشعر الأبوان بالمسؤولية ويشعر بالواجب عليهم تجاه هذا المولود. رأيتم من حيث الأحكام الشرعية كيف تكون العقيقة وأحكامها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. إنما يبدأون في تلقينه وتعليمه وتنشئته وتربيته تربية سليمة مستقيمة ابتداء. لما؟ لأنه مسؤولية في أعنائقه ورسالة ثقيلة وأمانة في كاهدي كل وعلى كاهدي كل واحد منهم. أشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية قائلا: كلكم، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الأولى والراعي الأول ولي الأمر مسؤول عن رعية بصفة عامة، وهنالك المسؤوليات الفرعية النسبية، يعني باعتبار الأسرة باعتبار كذا وكذا. قال الرجل إلى أن قال: كل الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو في بيته وهو راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية هنا بمعنى التكليف، حملك الله هذه المسؤولية وكلفك الله بهذه المهمة والرسالة، فلا بد أن تقف عندها وأن تؤديها على وجهها، فإن الله لا يحب المخسرين ولا المقصرين ولا الخائنين ولا ولا ولا لا، فلا بد من الانضباط. ولذلك أول ما بدأ الأسرة تبدأ رسالتها ويبدأ دورها شيئا فشيئا. النبي كان عنده ربيب، عمر ابن أبي سلمة، كان يأكل في صحفة، يعني مثل ما قول القصعة التي أو الصحن الذي كبير الذي يأكل منه الناس مجتمعين. فكانت تطيش يده كما هو الصغار الأطفال تارة يلتقم لقمة هنا وتارة يأخذها من هناك وتارة من هنالك، لا يلتزم بآداب الأكل. مع ذلك انظروا، لا نقول هو صغير، إنما ينبغي في الصغر أن تبدأ بتربيته، فإنه حتى يكون ذلك التعليم وتلك التربية راسخة ثابتة. ولذلك قال: يا غلام سمي، انظر يعلمه، أي يا غلام انتبه اسمع إلي، سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا كيف هي التربية. بينما إذا لم ينشأ المرء على تربية حسنة ولم يعطيه ويمنحه والداه هذه العناية والتربية الحسنة، ينشأ ويكبر على سلوك غير حسن وتربية غير قويمة مستقيمة. تذكرون ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا استطعت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من الأكل بيمينه وعدم الأكل بشماله هو الكبر، سوء التربية، سوء النشأة. فالوالدان في الأسرة يا إخوان يلعبان ويؤديان دورا مهما. ولذلك إذا كان الوالدان صالحين يظهر صلاحهما على ذريتهما في العناية والرعاية والحماية والاهتمام والاشتغال بهم والاجتهاد في إعطائهم حقوقهم وما إلى ذلك. والعكس كذلك، تظهر آثار تلك العناية والرعاية، آثارها الإيجابية الحسنة الطيبة في نمو ونشأة هذا الولد من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى، ومن مستوى إلى آخر. بينما قد يكونان أيضا سببا في انحرافه وفساده وعدم كذلك صلاحه. وهو مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالأبوان لهما هذه المسؤولية العظمى لا بد من أدائها، فلا بد أن يتسلح الأبوان بالعلم النافع والإيمان الصادق والنفس الطيبة الزكية التي تعرف أنها تسأل عن الأمانة. وعموما قال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن لا بد للوالدين كذلك أن يعرفوا كذلك مسؤوليتهم وواجبهم أو واجباتهم وما إلى ذلك، حتى لا يظلموا، لأن الله فيما يتعلق بمعاملة الولد للوالدين أوصاه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصية هي إعطاء الشيء للغير ليعمل به. وكذلك أوصى الله تعالى الوالدين على الأولاد وبالأولاد، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ولهذا إذن لا يخفى على الواحد منا معرفة دور الأسرة وما على الأسرة القيام به تجاه هذا النشأ الصاعد، فهي التي تلقنه وترشده وتهذبه وتربيه وتعطي له الأسباب والوسائل والأدوات التي ينشأ بها وعليها نشأة صحيحة سليمة، وكذلك تحميه وتصونه من كل ما يهدده من سوء الأخلاق وسوء التربية وفساد الأفكار والانحراف، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبحت فيه أسرنا مهددة، وأصبح عدوك يدخل إلى ولدك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم، كما هي مثلا الوسائل هذه المبتكرة المخترعة التي جعلت العالم كقرية واحدة أو صغيرة، بل جعلته كبيت يخترقها الناس من غير إذن ولا استئذان. تفضل. هذا دور الأسرة، ودور الأسرة يبقى مصاحبا للولد لأن صلته بها لا تنفك، ولأن علاقته بها لا تنقطع، ولذلك تبقى متابعة. ولكن هنالك مرحلة يصل إليها في تطوره ونموه هذا الولد، أن يصل إلى سن ويبلغ سن التعلم، فهذا مسؤولية أخرى ومرحلة أخرى، وتقوم به مؤسسة أخرى ألا وهي المؤسسات التعليمية. فكذلك هذه المؤسسات التعليمية لها عليها مسؤولية عظمى وواجب آخر عظيم، أنه ينبغي الاعتناء بهذا الطفل في التعليم والتربية والتهذيب والتوجيه. فالولد يكون عرضة حينئذ لأفكار وما يقرأ من الكتب وما يسمع وما إلى ذلك، فيشترط في أن تكون هذه المؤسسة ابتداء والده يختار له المؤسسة، والحمد لله الآن هذه في متناول خاصة في البلاد الإسلامية، إلا ما يعتري بعضها من نقص، هذا أمر نسبي علينا. قلت إذن لما يلجأ إلى هذه المؤسسات التعليمية، فهذه المؤسسات ينبغي أن يكون عليها ويقوم عليها أناس أكفاء، علماء، حكماء، أمناء، يصلحون لكي يوجهوا ويربوا البشر كما تربوا يا سيدي. كما تربوهم. ولهذا كذلك للمؤسسات التعليمية دور في تعليم وتربية وتثقيف الجيل بما ينفعه وبما يقومه وبما يصلحه وبما يليق له. لما يا إخوان؟ لأن هذا الجيل الناشئ أي الصاعد هو رجل المستقبل، فالمسؤولية تكون لهم، ومستقبل البلد كذلك بين أيديهم. فلذلك فلا بد من العناية به أشد من العناية بالبنيان. لعل البنيان تنظر في طريقة البناء وطريقة تشييد الأمور اللبنات وكل شيء هكذا، وإذا رأيت شيئا منحرفا لا تتركه على انحرافه أو فساده، إنما تسعى إلى تقويمه. فكذلك المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ومهامها ووظائفها، فإن التكامل بينها وبين الأسرة فيما يتعلق بتنشئة الولد، أولا تنشئة مستقيمة حسنة، وكذلك حمايته من الأمور الوافدة، الأمور الخارجية لعلها التي تغير عليه وممكن جدا تنتابه أو تعتريه في كل مكان، فهم الذين يحمونه ويحرصونه. العلم النافع يحرص صاحبه وكذلك هذه المؤسسات التعليمية وهي وسائل العلم وأدواته في حراسة ورعاية وحماية الجيل الصاعد حتى ينشأ في أمن وأمان. فهذه المؤسسات التعليمية بما تقوم به من نشر العلوم النافعة والطرق التربوية الناجعة وما إلى ذلك، هو في الحقيقة مسؤولية تخصها، ولكن تكمل ما قامت به الأسرة، لأنه لا بد من تضافر الجهود وتكامل الجهود بين الأسرة وهذه المؤسسات. فينبغي إذن مثلما تحمي المؤسسات التعليمية الطلاب من الانحراف، من المخاطر الجسدية والنفسية، ومن الأضرار والانحرافات الفكرية والسلوكية وما إلى ذلك، ينبغي أن يكون هنالك حتى يكون هذا نافعا إن شاء الله، أن يكون تواصل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، حتى يكون ذلك إن شاء الله مما يجعل ما ينقص الأسرة تكمله كذلك المؤسسة، وما لقنته الأسرة ويحتاج إلى رعاية دائمة فإن الأسرة أي الأبوين يقومان بهذا الواجب ويرعيان ويراقبان ويحرصان هذا الولد ويحميانه من كل ما من شأنه الإضرار به وتحريفه كذلك عن المسار الصحيح والسليم والسديد والرشيد. لذلك هذه إذن مؤسسة أخرى نضيفها إلى الأسرة. فكذلك سيأتي في الأخير بعد يعني الحديث عن الهيئات الاجتماعية التي لها كذلك دور وواجب وعليها واجب تجاه الجيل الصاعد، حتى يعلم الناس أهمية هذا الجيل الذي عني بهذه العناية المتكاملة وهذه العناية المنسقة والمدققة والموثقة، لأن الأمر الخطأ في تربية الجيل الناشئ ليس أمرا بسيطا، وإهماله حقه أو عدم القيام بما يلزم المسؤولين عنه تجاهه ليس أمرا بسيطا أو خطأ بسيطا. نعم. ثم بعد ذلك القسم الآخر المكمل للقسمين الأولين، ألا وهي الهيئات، الهيئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها وأشكالها ووظائفها وأعمالها وكل ما تقوم به. كذلك هذه لها دور لأن لها صلة بالواقع والمجتمع بكل طبقاته وعلى كل مستوياته، ولذلك هذه الهيئات كذلك لا يخفى ما عليها، يعني على الإنسان ما عليها من دور في لابد من أدائه في إفادة المجتمع وعموما خاصة النشء الصاعد، النشء هذا والأجيال الناشئة التي نوليها ونمنحها ونعطيها ونهتم ونعتني بها اهتماما جيدا، لأنها اليوم مستهدفة، لأنها اليوم هي ركيزة المجتمع، فيريدون إذا أرادوا قلبا وهدما مجتمع يبدأونه بالأسس والركائز، فهم الشباب وهم هذا الجيل الناشئ، ولذلك تظافرت وتظاهرت وتكاثرت جهود الأسرة أي الأسر وجهود المدارس والهيئات التعليمية وكذلك المنظمات أو الهيئات والتنظيمات الاجتماعية على اختلاف مجالاتها وعلى اختلاف وظائفها وأعمالها، فإنها تولي وتعطي وتمنح هذا. ولذلك ينبغي يا إخوان أن يشعر الإنسان سواء كانت حكومية أو كانت غير حكومية، الشعور والقيام بهذه المهام واجب شرعي واجب ديني، فلا تنظر إلى مكافأة الناس أو إلى ثناء والسناء بين الناس، إنما ترى أن تقوم بالواجب كما قام به الأولون وكذلك يقوم به بعدك، وتبقى العملية مستمرة غير منقطعة، كما قيل قديما ولسنا وإن كنا ذوى نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، هكذا ينبغي. ولهذا فقد يقول أن في الحقيقة تضافر الجهود وتكامل الأدوار هذا أمر كما يقولون ينبغي أن يكون بجد وإخلاص وإتقان وإحسان، فإن الله يحب من المرء إذا عمل عملا أن يتقنه، فلا بد إذن أن نوفر للنشء ونسعى في توفير للنشء أسباب التربية القويمة المستقيمة، أسباب النشأة الصحيحة السليمة، أسباب كذلك النمو المحكم لا يكون خللا في مرحلة من مراحل نموه أو نشأته أو في أسلوب من أساليب تربيته، فهذه المكملات والمتكاملات أمر لا بد من مراعاة الأولوية، الأولوية في ذلك وكذلك التبعية لذلك، حتى يصل الإنسان إلى هدفه المنشود وغرضه المقصود، ألا وهو أنه يعتني بهذا الجيل، فإن هذا الجيل فإن كثيرا ما يذكر الشباب ويذكرون في سياق الثناء والمدح، وكذلك لمن نشأ نشأة سالمة من كل الأخطار المهددة والأضرار كذلك المتربصة والوسائل كذلك الكثيرة ممكن جدا التي تعتري طريقه، ألم يأتي أحد حديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شاب نشأ في عبادة، يعني النشأة هذا أمر مهم، وحماية النشأة السليمة أمر مهم، والحراسة الدقيقة للنشأة السليمة مهم، إلى غير ذلك مما ينبغي. فينبغي إذن أن ندرك بأن هذه المسؤولية عظمى، لا يقصر واجبها على طرف دون غيره أو مؤسسة دون غيرها، إنما كما قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونختم هذه الكلمة ببيان أن جهود هذه الوسائل والهيئات وكذلك على خلاف أو على اختلاف وتنوع المستويات، فينبغي أن نعلم كل واحد في مجاله أن يقوم بهذا. فممكن نقول أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بين هؤلاء بطريقة حسية أو معنوية أو وادية أو روحية أو فردية وزوجية وجماعية علمية وعملية، في كل جوانب الحياة التي لها علاقة بتربية ونشأة الجيل نشأة قويمة مستقيمة. لا بد في الحقيقة من توفير السعي من أجل توفير البيئة والمحيط الملائم لنشأة الإنسان نشأة تحميه وتحرسه وتصونه كذلك وتعصمه بإذن الله مما يهدد ومما كذلك ينذر يعني أشياء تسوءه أو تضره. هذه واحدة بمعنى هي التي تقوم بمنع، كما هي مثلا في دولتكم ما شاء الله التي ترى تلك خاصة في زمن الانترنت فإنها مستهدفة مثلا، فيردون ويمنعون ويحجبون ويصونون ويحمون يعني الشباب وكل فئات المجتمع من كل هذه الوسائل الفتاكة والطرق كذلك والبرامج الضارة، وكل ما من شأنه إلحاق ضرر جسيم وعميم بالمجتمع بدءا من الذين مستهدفون أصالة وابتداء. كذلك تعميم الثقافة والعلم بين الناس، حتى لأن إذا قرأوا هذه الوسيلة وسيلة العلم وسيلة للتعرف على ما ينفع الإنسان وعلى ما يضر الإنسان، فما يتعلمه يأتيه ويقبل عليه ويستقبله ويأخذه ويعتني به، وما يضره كذلك يجتنبه ويحذره ويتقي أسبابه ويسد ذرائعه وما إلى ذلك. فأقول إذن عموما هذه الأشياء التي ينبغي النظر إليها يعني بصورة تدل على العناية والاهتمام والرعاية والصيانة والحماية، لأننا نحن معشر المسلمين لا بد أن نعلم بأن شيئا مهما عندنا وهو ينفع في التربية، وهو من خصائص هذه الأمة أن جعلهم الله كما على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأجناسهم، فإنهم يشتركون ويجتمعون في أمر مشترك وهو النصيحة فيما بينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر مهم ينفع التربية، فيأمرون بالمعروف قولا وفعلا، وكذلك ينهون عن المنكر ليس فقط قولا وفعلا بل قولا وفعلا وقصدا كذلك وإرادة وتحقيقا، وكذلك المنكر اجتنابا. فربنا يعني أثنى على الأمة المحمدية الأمة الإسلامية قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والأمر بالمعروف نظرا لأهميته والنهي عن المنكر نظرا لفائدته كذلك وأهميته، فإنه يتعلق بكل المستويات الاجتماعية. والله ذم قوما ولعنهم بسبب عصيانهم وعدم إعمالهم لهذا المبدأ العظيم، أنهم يتناهون عن المنكر ويتناصحون أو يتواصون بالمعروف، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا التناهي كأنه يدل على العملية الجماعية المشتركة متبادلة بين الناس، كما قال، وأختم بهذا بكلامي بهذا الحديث كلامي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لأصحابه بكلمة موجزة: الدين النصيحة، فكررها ثلاثا، فقالوا، علموا بأن التكرار يتضمن الاعتبار والأسرار الجديرة بالتذكار، ولا لا؟ فقالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذا من النصيحة، هذه الأدوار التي تقوم بها الأسرة وتقوم بها كذلك الهيئات المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذلك التي تقوم بها الهيئات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ومجالاتها ومهامها، كلها تعنى بذلك ومعنية كذلك. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه، عفوا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه هي الكلمة التي أردنا إتحافكم بها، فإلى لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.